قال حدثنا عبد وعاصم عن شريك عن رجل عن عكرمة عن ابن عباس قال إن الله خلق خلقا فقال اسجدوا فقال اسجدوا لآدم فقالوا لا نفعل فبعث الله عليهم نارا فأحرقتهم ثم خلق خلقا آخر فقال إني خالق بشرا من طين اسجدوا لآدم قال فأبوا فبعث الله عليهم نارا فأحرقتهم ثم خلق هؤلاء فقال اسجدوا لآدم قالوا نعم وكان إبليس من هؤلاء الذين أبوا أن يسجدوا لآدم وهذا غريب ولا يكاد يصح إسناده فإن فيه رجلا مفهما ومثله لا يحتج به والله أعلم. وقال قتادة في قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فكانت إكرام الله والسجدة إكرام الله إكرام الله والسجدة أكرم الله آدم بها أن أسجد له ملائكته. وقال في قوله تعالى فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين حسد عدو الله إبليس آدم عليه السلام على ما أعطاه الله من الكرامة. وقال أنا نهي ما سقط قال بعض الناس كان هذا سجود تحية وسلام بعد قوله أن طلقت عليه وقال قتادة في قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فكانت إكرام الله والسجدة أكرم الله آدم بها أن أسجد له ملائكته. في أربع سطور ونصف قبل هذا قال هذا قال قتادة اي نعم. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سعيد بن اشد حدثنا ابو اسامه حدثنا طلحة بن حيان حدثنا عبد الله بن بريده قوله تعالى وكان من الكافرين من الذين ابوا فاحرقتهم النار. وقال ابو جعفر رضي الله عنه عن الربيع عن ابي العاليه وكان من الكافرين يعني من العاصين. وقال السدي وكان من الكافرين الذين لم يخلقهم الله يومئذ يكونون بعد. وقال محمد بن كعب القرظي ابتدا الله خلق ابليس من الكفر والضلاله وعمل بعمل الملائكة فطيره الله إلى ما أبدى عليه الشرك على الكفر. قال الله تعالى وكان من الكافرين وقال خذاب يأتي يا شك يأتي بعدين تقييم وتقييم وقال خذاب نايت. وقال خذاب في قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم أحسن تقف على وقال خذاب وراء محمد بن سنان بن يزيد الخزاز أبو بكر البصري يزيد بغداد ضعيف من الحادي عشر من سنة 71 ومئتين. محمد بن سنان بن يزيد الخزاز أبو بكر البصري يزيد بغداد ضعيف من الحادي عشر من سنة 71 ومئتين. سمين يلا محمد بن سنان الباهلي أبو بكر البصري العراقي فتح المهملة والواو بعدها طاء ثقة ثبت من كبار العاشرة مات سنة 23 البخاري أبو داود بن ماجه السلمي غيره محمد بن سنان ايش الباهلي محمد بن سنان الباهلي أبو بكر البصري العراقي فتح المهملة والواو بعدها طاء ثقة من كبار العاشرة هذا سنة 23 البخاري وأبو داود بن ماجه السلمي البخاري وأبو داود ماذا؟ ابن ماجه السلمي. وهذا محمد بن سنان ايش؟ ابن يزيد الخزاز أبو بكر البصري نزيل بغداد ضعيف من الحادي عشر تميش نعم ما غيره لا ذلك صار نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم كما تقدم جماعة من الشباب يقول أن الملائكة أقسام الناس منهم طائفة يقال لهم الجن وهم أصلهم وهم مسكين من أصل أصل عدم الانقطاع. على أقسام الحاضر هناك منقطع أو لا منقطع لكن هم الجن غير الملائكة. الجن اللي أبوهم اللي هو أبوهم يعني كما قال الحسن خلق جان الماء الجن من النار يعني أبو يعني أبا الجن هو الشيطان الإبليس. يكون منهم على هذا؟ نعم. هم الملائكة؟ ما يكون منهم. يكون منقطع. نعم. والأقرب صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. نعم. ليظهر من السياقات في القرآن أنا منهم هذا ليظهر. إلا إبليس أمر منهم ما أقرأ عما يخرج من الملائكة إلا إبليس أصل الاتصال. نعم. والله أكبر. والأمر للملائكة قلنا لي الملائكة سيقول لو كان ضرورهم ما عمر الأمر الأمر للملائكة قال أنا منهم ولهذا استحق المقت واللعنة والطرد إن شاء الله. ولكنهم طائفة يقال لهم الجن يعني أحد الملائكة طائفة يقال لهم الجن جن أنصر من الملائكة كذلك. نعم في قوله يا رسول الله ما أمره مثل مثلث الملائكة هذا هو غائب عليهم ورصفهم العظيم مثل ما لا شكرها بقلهم لا شكرهم قالوهم بأمر يعملون يعلم بين أيديهم وقلهم لا شكرهم هذا وصفهم يعني المعروف عنهم والنادر لا حكم له هذا من النادر ولهذا توعدهم بقلهم أن يقلوا أني لهم من دون ذلك يمكن يخرج منهم بعض الناس عن الطريق من يقلوا أني لهم ذلك يجيه جانب هذا الظالم لكن هذا هذه حالهم التي هداهم الله إليها ووفقهم لها لكن الشيطان خرج عن هذا وعصى ما سبق في علم الله أنه يعصي ويتكبر. نعم. وقال قتادة في قوله تعالى وإن كنا للملائكة اسجدوا لآدم فكانت الطاعة لله واستجدت لله أكرم الله آدم بها أن أسجد له ملائكته. وقال في قوله تعالى فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين حسد عدو الله إبليس آدم عليه السلام على ما أعطاه الله من الكرامة وقال أنا ناري وهذا قلبي. وكان بدل الذنوب كبر استكبر عدو الله لن يسجد لآدم عليه السلام. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا صالح بن هيان قال حدثنا عبد الله بن بريدة في قوله تعالى وكان من الكافرين من الذين أبوا فأحرقتهم النار. وقال أبو جابر عن الربيع عن أبي العالية وكان من الكافرين يعني من العاصين. وقال الشدي وكان من الكافرين الذين لم يخلقهم الله يومئذ يكونون بعد. إن شئتم في المستقبل. وقال محمد بن كعب القرظي ابتدأ الله مقصود من هذا كله أن الله جل وعلا أمر الملائكة بسجود آدم إظهارا لفضله وتقدمه في هذا العلم العظيم فامتثل الملائكة وسجدوا إلا هذا حمله الكبر والبغي وخيل على الامتناع وصارت هذه السجدة إكراما لآدم واحتراما له وإيانا لفضله ومنزلته كان هذا من الله عز وجل هو سبحانه يأمر بما يشاء ويحكم ما يشاء ويخلق ما يشاء سبحانه وتعالى وكان هذا جائزا في حبه سبحانه وتعالى ذلك الوقت لآدم كما أجاز سبحانه لأبوي يوسف وإخوته يسجدوا يوسف تحية وإكراما وتعظيما وتقديرا وكان هذا جائزا في شرعه الأنبياء في وقت يوسف لأن يوسف وأباه وجده وكذلك أبو جده إبراهيم كلهم أنبياء عليه الصلاة والسلام ثم شرع الله في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم المنع من ذلك. كانت هذه الشريعة محمد أكمل الشرائع وأتمها وأكثرها عناية بتحقيق مقام التوحيد وسد ذرائع الشرك. حرم الله في الشريعة المحمدية السجود لغير الله سبحانه وتعالى مطلقة، لا تحية ولا عبادة، وهي محرمة عبادة لا شك حتى في الأول، وإنما شرعت تحية وإكراما لآدم وليوسف، وحرمت في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم سدا لذرائع الشرك وحمالا لجناب التوحيد. ولكن إبليس حمله الكبر والبغي والعنصر الخبيث الطيش على الامتناع والإباء، ومن أخص صفات الكفار الكبر نعوذ بالله، ولهذا جعل جهنم دار المتكبرين، فبئس مثوى المتكبرين نعوذ بالله. كثير من الكفرة لم يحملهم الجهل رحمه الله ولا الإعراض ولا الدنيا، ولكن حملهم الكبر، الكبر والتعاظم والعجب بالنفس، حتى امتنعوا من الحق واستكبروا عن اتباعنا نعوذ بالله. نسأل الله العافية. نعم. وقال محمد بن كعب من وكان من الكافرين وصار من الكافرين بذلك، كان مع صار يعني صار من الكافرين امتناعه وتكبره عن طاعة الله. نعم. وقال محمد بن كعب القرظي ابتدى الله خلق ابليس على الكفر والضلالة وعمل بعمل الملائكة فصيره الى ما ابدى عليه خلقه من الكفر. قال الله تعالى وكان من الكافرين ما بدا عليه خلقه الا بدا عليه خلقه سنكم سيره الى ما ابدى عليه كذا ابدى بالالف او بدا لعلها بدا يعني سبق في علم الله انه يكون كافرا يعني بعد الحدث هذا الحدث كما تبقى في عند الله ردة المرتدين. نعم. اللهم استعان يعني الآية السائلة. نعم كل ما لهم أبدأ نؤمن. نعم نعم يعني زيادة ونقص. نعم نعم نعم وقال قتادة في قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فكانت الطاعة لله والسجدة لآدم أكرم الله آدم أن أسجد له ملائكته. وقال بعض الناس كان هذا سجود تحية وسلام وإكرام كما قال تعالى ورفع أبويه على العرش وقروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وكان هذا مشروعا في الأمم الماضية ولكن نسخ في ملتنا. قال معاذ قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لأساقفتهم وعلمائهم فأنت يا رسول الله أحق أن يسجد لك. فقال لو كنت آمرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. ورجحه الرازي. وقال بعضهم بل كانت السجدة لله وآدم قبلة فيها كما قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس وفي هذا التنظير نظر. والأظهر أن القول الأول أولى السجدة لآدم إكراما واحتراما وسلاما. أنا الصغرى سجدوا لآدم أنا الصغرى ما أحتاج تأويل. نعم. وهي طاعة لله عز وجل لأنها امتثال لأمره تعالى. وقد قواه الرازي في تسيره وضعف ما عداه من القولين الأخيرين. وأما كونه جعل قبلة إذ لا يظهر فيه شرف. والآخر أن المراد بالسجود وأجاب عمه عنده جاءت وعمه وأجاب وهما آخر. نعم وجاءت وجاءت